الشباب يقولون لا بد من التعاون، لا بد من التعاون مع الجماعات الأخرى والأحزاب الإسلامية بحجة مواجهة العلمانيين، وهم يتربصون بنا، والكلام فيهم يؤدي إلى مفسدة كبيرة تشمل الجميع. هذه يا إخواننا فكرة إخوانية ودعوة إلى الحزبية. أي نعم، لما خرج المخرج من الفتنة، الله ما هذا وقته؟ ما هذا المخرج من الفتنة؟ قلوا ليتق الله، ناس في مواجهة كذا وكذا، الشيوعيين ولا وهكذا أيضا كتاب وقفات حول كتاب للدعاء فقط. فماذا لما أراد طبعه، لما أراد طبعه بعض الإخوة، فماذا يتصلون به؟ ومن يتصل به؟ يتصل به الإخوان، يذهبون إلى سلفيين لا يعرفون الحقيقة. أي نعم، قولوا ليتق الله، سلفي لحيته ما شاء الله تملأ صدره. اتق الله، ما هذا وقت لكذا؟ متى وقت البيان؟ يعني نبقى هكذا لا نبين للناس ما أنتم عليه من المخالفات؟ هم يقصدون أن لا يبين للناس ما هم عليه من المخالفات. فأنا لا أنصح بالتعاون معهم، وإن تعاونتم معهم فسيتركونكم في وسط الطريق. أي نعم، لو تعاونتم معهم وجاءت الحكومة وأعطت لهم كرسيين أو ثلاثة، قالوا خلاص، يعني انتهينا من هذه الفكرة، الجو مكهرب. والمهم ما هم عند الدين فليبلغ الشاهد الغائب. قد قلنا لهم إذا كنتم عند الدين فنحن مستعدون أن نتعاون معكم، وإذا جاءت مناصب فهي لكم، ونحن دعونا ندرس. ما هم عند الكراسي مستعد أن يبيع دينه بكرسي. أي نعم، مستعد أن يتلون. سني ما شاء الله يا إخوان، عبد المجيد الزنداني سني، ومحمد الصادق سني، وماذا وعبد الوهاب الأنسي سني. لكن ماذا الاختبار والامتحان يظهر إذا لما حصل ما حصل بعد الوحدة، انقلبوا من سنيين إلى ديمقراطيين. نعم، إلى مقلدين أعداء الإسلام. فالمهم ما هم ملقوم بعد الدين ولا بعد الكتاب والسنة، القوم بعد المناصب ولو ذهب الدين. لماذا هم يطالبون نتعاون معهم وما يتعاونون معنا؟ أي نعم، لماذا يحاربون السنة؟ لماذا يضربون أهل السنة؟ لماذا ينشرون في منشوراتهم ضد أهل السنة؟ المهم نتعاون فيما اتفقنا عليه، وهو ضرب أهل السنة. وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهو التعاون مع الصوفية والشيعة والبعثيين والناصريين. اعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والله المستعان. فالقوم يا إخوان لا يهمهم الدين، وما أوتوا من جهل، لو أوتوا من قبل جهل، نعم، حتى سحبوا علينا مجموعة وأضلوا مجموعة، مثل عبد المجيد الريمي والكذاب العاشر لمحمد المهدي. وماذا؟ وأيضا ذياك البيضاني. الله، البيضاني ذكي في غاية من الذكاء يا إخوان. لا اسمعوا اسمعوا يا إخوان، ذكي. قال من من طلابك ألف فيك؟ ما أنا ألفت فيك ودافعت عنك، يعني وذكرت لك ترجمة في مقدمة. أنا ما في أحد من طلابك فعل هذا، ما في أحد من طلابك فعل هذا، فانتبهوا احذروا، هذا داهية يا أخوان البيضاني، داهية احذروا، جزاكم الله خيرا، والله المستعان. نعم.